أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ Oh.

فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله وانشقت الساعة والملك على Thank you. إني ظننت أن وفي عيشة راضية في جنة عالية قطافها دانية قد الفاتحة.